وشي عالنخل العالي يا حنان يا بيض يا غالي حب وشي عالنخل العالي حب وشي عالنخل العالي يا حمام بلدي يا أصيل حط وشيل على أهل النيل يا حنان بلدي يا حنان يا بيض يا غالي رفرف عالمصانع والغيطان ما بقاش في بلدنا للأحزان مكان طير ورفرف عالمصانع والغيطان ما بقاش في بلدنا للأحزان مكان مصر هي مصر طهرة مصر جاية مصر هي الإنسانية مصر طهرة مصر جاية بالفرحة جاية جاية جاية بالفرحة جاية والأمان يا حمام بلدي يا أصيل حط وشيل على أهل النيل يا حمام من دار لدار ليلنا أصبح النهاردة له نهار طير ورفرف يا حمام من دار لدار ليلنا أصبح النهاردة له نهار مصرنا جديدة بالولاد والله سعيدة مصرنا حرة جديدة بالولاد والله سعيدة بالفرحة جاية جاية جاية بالفرحة جاية والأمان يا حمام بلدي يا أصيل حط وشيل على أهل النيل يا حمام